تفسير الآية 14 من سورة يونس يقول تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت نعم الخليفة في الأرض وأوصيت من يخلفك بهذا، حيث خلق سبحانه خلقه لينتفعوا وليسعدوا بجميع خيرات ونعم أرضه وكونه، وكرمك بأن وثق بك وجعلك خليفة أي نائبا عنه تدير شؤونها بما أوصاك به من أفضل الوصايا وأكملها، لأنها منه العليم الحكيم ممثلة في نظام الإسلام الشامل الذي يحسن إدارتها ومن عليها في كل زمان ومكان لتسعد ذاتك وغيرك والكون كله. فكن أهلا لهذا التكريم وأحسن القيام بالخلافة بأن تكون سعيدا في نفسك مسعدا لمن حولك بكل خير مجتنبا كل شر متعس من إفساد وسفك دماء وظلم ونحوه، من خلال أن تكون متواصلا في كل ذلك مع ربك مستعينا به متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامك منتظرا لعونه وحبه وتوفيقه مستبشرا بانتظار أعظم ثوابه وإسعاده لك في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون، أي ثم نحن وحدنا الذي جعلناكم أيها الناس خلائف جمع خليفة لنا في الأرض، ويخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل من بعد السابقين لكم لتنتفعوا بجميع خيراتنا ونعم أرضنا وكوننا، وكرمناكم بأن وثقنا فيكم وجعلناكم خلفاء نوابا عنا تسيرون شؤونها بما أوصيناكم به من أفضل الوصايا وأكملها ممثلة في نظام الإسلام الشامل الذي يحسن إدارتها ومن عليها في كل زمان ومكان لتسعدوا ذواتكم وغيركم والكون كله. فكونوا إذن نعم الخلفاء بعبادتنا أي طاعتنا وحدنا، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، وبشكرنا وحدنا على نعمنا والتي لا يمكن حصرها بعقولكم باستشعار قيمتها وبألسنتكم بحمدنا وبأعمالكم بأن تستخدموها في كل خير دون أي شر، وبذلك ستجدونها دائما باقية بل وفي ازدياد وتنوع كما وعدناكم، ووعدنا الصدق الذي لا يخلف مطلقا بقولنا: لئن شكرتم لأزيدنكم. وبالتمسك والعمل بكل أخلاق إسلامكم دون غيره من الأنظمة، وبذلك تسعدون تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. ثم أيضا بما أننا قد جعلناكم خلفاء لمن سبقكم من الأمم السابقة، فاعتبروا إذن بما أصابهم من الشر والتعاسة في دنياهم بسبب بعدهم عن ربهم وإسلامهم، ولا تفعلوا أبدا مثلهم حتى لا تتعسوا كتعاساتهم في الدارين. قوله تعالى: لننظر كيف تعملون، أي لكي نرى ما تعملون من خير أو شر في كل أقوالكم وأفعالكم، هل ستحسنون فيها فنحسن إليكم بكل خير وسعادة في دنياكم وأخراكم، أم تسيئون فنجازيكم بما يناسب إساءاتكم بكل شر وتعاسة فيهما. وفي هذا حث وتشجيع للناس على استشعار مراقبة الله تعالى على الدوام، فيدفعهم هذا لفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، كما أنه تحذير وتنبيه شديد ألا يفعلوا مثل القرون من قبلهم التي أهلكها بسبب ظلمهم الذي تمثل في كفر وظلم وتكذيب وعناد واستكبار واستهزاء وفعل للشرور والمفاسد والأضرار، حتى لا يكون مصيرهم مثلهم فيتعسوا تعاساتهم في دنياهم وأخراهم.